الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها، والمعنى واحد، وقد ذكر هذا وذاك، والمعنى واحد، وهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من علماء نجد، من علماء المملكة العربية السعودية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من العلماء المجددين الذين كان لهم الأثر يعني البالغ في الجزيرة العربية وما حولها، وهذه النهضة العلمية، وهذا الذي سعى فيه الشيخ في الحقيقة من نشر منهج التوحيد والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه قد شاع في زمانه بين قومه وفي كثير من البلدان الإسلامية مسائل كثيرة من الشرك، وجدها المصنف في قومه وفي كثير من البلاد التي زارها في رحلته في طلب العلم. وجد الشيخ يعني تبركا بالأشجار والأحجار ودعاء لها من دون الله سبحانه وتعالى، ووجد هذه القبور التي يعني تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيتوسل بأصحابها ويذبح لهم وينذر لهم إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي كانت في زمانه رحمه الله. فانبرى رحمه الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذه الشركيات التي فشت وذاعت في زمانه، فوفقه الله سبحانه وتعالى في حياته أن يعني بارك الله عز وجل في دعوته، وانتشرت وعمت وحطم بيده كثير من هذه القبور التي كان يأتيها الناس يعني حجاجا من كل مكان، يذبحون لها وينذرون عندها ويتبركون بها ويتوسلون إليها وغير ذلك من العبادات التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فوفق الله عز وجل الشيخ لإزالة هذه المنكرات، وأيده الله عز وجل بالسلطان. يعني كان الشيخ من العلماء الربانيين، وأيده الله عز وجل بالسلطان بالأمير محمد ابن سعود وقتئذ، ونصره وأيده، ويعني صار معا بالحجة والبيان وبالسيف والسنان يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولد الشيخ رحمه الله عام 1500 للهجرة، 1115، وتوفي عام 1206 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون عندك في الكتاب ترجمة موجزة للشيخ فتكتفي بقراءتها، وإلا فسيرة الشيخ يعني مسطرة في كتب ومجلدات ومصنفات للرد على من أرادوا تشويه دعوة الشيخ وتشويه هذه الصورة، صورة الرائقة النقية لدعوة الشيخ، وإلصاق التهم والافتراءات بها. فانبرى أهل العلم للدفاع عن الشيخ وبيان عقيدة الشيخ من خلال كتبه ومن خلال العلم الذي كان يعلمه الشيخ رحمه الله لتلاميذته، وقد خلف يعني كثير من التلاميذ الذين حملوا هذا العلم بعده رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا أحد كتب الشيخ التي ألفها، وهي رسالة وجيزة مختصرة جدا، سماها ثلاثة الأصول وأدلتها. رسالة موجزة موضوعها في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وفي مسائل الولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا يعني الكلام في الرسالة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا مضمون هذه الرسالة. لكن المعنى الذي بنى عليه المصنف هذه الرسالة أو القيمة التي تحملها هذه الرسالة في الحقيقة تكمن في موضوعها الذي يظهر من عنوانها، الأصول الثلاثة وأدلتها. فيعمل الإنسان فكره وعقله، ما هذه الأصول الثلاثة؟ ما هي؟ ربما إذا لم يكن تعرض لهذه الرسالة من قبل فيقول ما هذه الأصول؟ أصول يعني هذه ينبغي أن يتعلمها الإنسان، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، فهذه أصول. وإذا كانت الرسالة في العقيدة فهي أصول في عقيدتنا وفي يعني إيماننا. فهذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف وهي عصب هذا الكتاب، والتي هو قال ثلاثة الأصول وأدلتها. والمصنف دائما في كتبه في هذه الرسالة وفي غيرها يذكر المسألة ويتبعها دائما بالدليل، ولا سطرد في الأدلة كثيرا، ربما يذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة ويكتفي بهذا، ويعني ينتقل إلى المسألة التي بعدها. إذن قوله ثلاثة الأصول وأدلتها، لتعلم أنه سيذكر لك هذه الأصول الثلاثة وسيذكر لك أدلة هذه الأصول. فما هي هذه الأصول؟ هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف هي محنة القبر، فتنة الإنسان في قبره، فتنة الإنسان في قبره. والقبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة، أول ما يعاين الإنسان من أمور الآخرة هو لحظة دخوله في قبره، لحظة الدخول في القبر. وكلكم يعلم هذه الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا هو الاختبار الذي من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن رسب فيه والعياذ بالله فلا تسأل عن حاله بعد ذلك في القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يحدث للإنسان في القبر حكى الله سبحانه وتعالى عنه، قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الحياة البرزخية، الحياة في القبر تسمى حياة البرزخ، والبرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورة كما قال سبحانه وتعالى. فالبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فكأن هذه المرحلة التي يعيشها الإنسان في القبر هي المرحلة الفاصلة الحاجزة بين الحياة الدنيا التي تعيشها الآن وبين الحياة الآخرة، حينما يقوم الناس للحساب والجزاء ولقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. طيب، أنت الآن في الدنيا تسمع، تبصر، تدرك، تمشي على الأرض، لك حواس، لك انفعالات، ترى الأشياء بعينك وتحس بها، تحس بالبرودة، بالحرارة. إذن في هذه الدنيا هناك مقاييس معينة أنت تعرفها، فأنت لا تقترب من النار لأنها تحرق، أليس كذلك؟ ولا تتعرض للريح الشديدة لأنها تؤذي، وربما يعني تنام لأنك تريد أن تستريح، وغير ذلك مما تعالجه في هذه الحياة الدنيا. لكن كل ما بعد الموت من أمور الآخرة، من لحظة أن يعاين الإنسان هذه السكرات، سكرات الموت، وتأتيه الملائكة، وهذه أول مرة يرى فيها ملك، حينما يعاين الإنسان الموت هذه هي أول مرة يرى فيها ملك. ولك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل رجع يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولما رآه في بالأفق الأعلى كما أخبر الله عز وجل في سورة النجم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله مسرعا مهرولا، قال: رأيت جبريل على صورته سادا عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. فهذه اللحظة لحظة عسيرة جدا على الإنسان، وهذه وهذا أول شيء يعينه الإنسان لا طاقة له به، لا طاقة له به. فما بالكم إذا وضع فيه قبر ضيق مظلم حالك شديد السواد يضيق عليه من كل جانب، حتى وإن كان كالقبور التي ترونها وليس شقا أو لحدا. تخيل أن الإنسان يوضع في هذا القبر وحده، ويغلق هذا القبر ويوصد بكل طريق، وليس ثم بصيص نور ولا شيء في هذا القبر، اللهم إلا العمل هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. وعندها أول ما يوضع الإنسان في قبره يمتحن، تعاد إليه روحه، تعاد إليه روحه، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. المنكر يعني الغير معروف، مش المنكر يعني المنكر الذي هو بالمعنى الشرعي، لا، المنكر يعني غير المعروف، وكلاهما بمعنى واحد، المنكر والنكير. سيرى ملكان أسودان أزرقان، قال صلى الله عليه وسلم، فينتهرانه، يعني ليس يخاطبانه بطريقة فيها ود ولا فيها لطف ولا غير، لا لا لا لا لا، أسودان أزرقان، يعني منظر مخيف. ثم إنهما ينتهرانه، يقولان له، فيمسكانه ويقولان له، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة، الاختبار. قال صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن تتعلم من هذا أنه لا طاقة لأحد بالإجابة على هذا السؤال إلا أن يثبته الله عز وجل. واعلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالإنسان الذي يعيش على هذا المعنى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلتزم بتعاليم الإسلام في الجملة في نفسه، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذه التعاليم التي تعلمها، فإن الله عز وجل فهذا حري بأن يثبته الله سبحانه وتعالى يوم تزل الأقدام، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه، فيسألانه، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيجيب، لأن الله عز وجل يثبته، يسألاني من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ديني، يجيب، ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيجيب بطمأنينة وراحة. وورد في بعض الأحاديث أنه يقول لهما، دعوني أصلي، سبحان الله، دعوني أصلي، كأن هذا الموطن هو من خوفه يريد أن يلجأ إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فيقول لهما، دعوني أصلي، فيقولان له سوف نتركك، لكن إيه الآن؟ أجب، فيجيب، يثبته الله عز وجل. وأما الكافر والمنافق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر يقول إيه؟ ها لا أدري، من ربك؟ ها لا أدري، ما دينك؟ ها لا أدري، وهكذا لا يدري، كما كان لا يدري في هذه الحياة الدنيا لا يدري يوم القيامة. وأما المنافق فيقول، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني في الدنيا، وهو لا يستطيع الآن الإجابة، لا يستطيع في الآخرة الإجابة، يقول سمعت الناس، فتقول له الملائكة، لا دريت ولا تلوت، لا دريت ولا تلوت، يعني إما المعنى يكون دعاء عليه، وإما المعنى يكون يعني لا دريت ولا تلوت، يعني لا دريت هذا الذي يقولونه، فتمكن هذا من قلبك فتلوته فقلته، لا يستطيع النطق، لأن التثبيت من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الموقف صعب وعسير. ومن هنا أو لهذا السبب ألف المصنف هذه الرسالة حتى يجعلك تعيش مع هذه الرسالة كيف تجيب عن هذه الأسئلة التي هي أعظم اختبار لك في أول منازل الآخرة. ولهذا كان عثمان إذا وقف على القبر بكى حتى بل لحيته، فسأله هانئ مولا له، قال له تذكر يعني تقف عند القبر فيعني تبكي وتذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ فيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل، أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إذن تعرفنا الآن على خطورة هذه المسألة. وعلى أهمية هذا الكتاب وهذه المسائل التي هي عمود هذا الكتاب والذي لأجله صنف المصنف أو لأجلها لأجل هذه الأسئلة صنف المصنف هذا الكتاب أو هذه الرسالة الموجزة. هي رسالة مباركة وستعرفون هذا حينما نقرأ فيها ونقطع يعني أشواطا من كلام المصنف وما يستدل به من الكتاب والسنة ونحو ذلك. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. عندك في الكتاب فوق المتن اللي هو أصل الرسالة، وهذا الشرح الذي بين أيديكم هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شرح نافع ومفيد. وللكتاب شروحات كثيرة منها هذا الشرح الذي بين أيديكم، والعلماء يعني يوصون بحفظ هذه الرسالة حتى إذا اعتنى الإنسان بها وفقه الله عز وجل الإجابة عن هذه الأسئلة في قبره، وهي رسالة نافعة ومفيدة يوصون بحفظها. وقد تعاهدها العلماء وأهل العلم بالشرح والبيان لأهميتها، فمنه هذا الشرح الذي بين أيديكم، ومنه شرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حاشية الأصول الثلاثة، وعلق عليه فوائد يعني بديعة وجميلة، ومنه أيضا شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهو شرح أيضا جيد ونافع وفيه فوائد كثيرة. غالب الشروح التي اعتنى بها العلماء يعني لا تعدم منها فائدة، لكن اخترنا شرح الشيخ ابن عثيمين لسهولة عبارته ويعني انتقاء المسائل يعني بطريقة إن شاء الله يعني تنفعك بيسر وسهولة وطريقة جيدة للتعلم والحفظ ونحو ذلك. طيب الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه في الحقيقة والتي بعدها الجملة التي بعدها هذه الجملة التي قرأناها والجملة التي بعدها مما سيذكره المصنف اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، وجملة أخرى بعدها سيذكر فيها الحنيفية السمحة وغير ذلك، هذه على سبيل المقدمة والاستفتاح بين يدي الرسالة. فأصل الرسالة يتحدث عن الأصول الثلاثة وأدلة هذه الأصول، لكن أحب المصنف رحمه الله أن يقدم بين يعني يدي هذه الرسالة بعض ما ينفعك في دينك ودنياك قبل أن يدخل في موضوع الرسالة مباشرة. فبدأ الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالبسملة آية من أول كل سورة. واختلف العلماء هل هي آية من أول كل سورة فهي آية من السورة، أو هي آية لكنها فاصلة أو بداية لكل سورة ونحو ذلك. هذا يعني إن شاء الله تتوسعون فيه في علوم القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى في السنين المقبلة. لكن على أي حال بدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث بدأ القرآن بالبسملة وهو في بداية كل سورة، وبدأ أيضا بالبسملة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته إلى الملوك والأمراء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بداية الأمر باسمك اللهم، باسمك اللهم. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابته بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله بسم الله، الباء هنا للاستعانة وقيل للمصاحبة، يعني حينما تقول بسم الله فأنت تذكر اسم الله سبحانه وتعالى مستعينا باسمه على الشيء الذي أنت تفعله. واضح المعنى؟ حينما تقول بسم الله فأنت تستعين باسم الله سبحانه وتعالى على الشيء الذي أنت ستشرع فيه. أنت حينما تريد أن تأكل تقول بسم الله، تقول بسم الله، ماذا تقصد ببسم الله؟ بسم الله تستعين به على هذا الذي أنت يعني ستفعله من الأكل أو الشرب أو الكتابة أو القراءة أو أي شيء تفعله. حينما تريد أن تحمل ثقلا أو شيء من هذا تقول إيه؟ بسم الله، تستعين بالله عز وجل على هذا الشيء. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه، أن تكون دائما في كل حالك مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فتستعين به على كل شيء. كثير من الناس يأكل هكذا، يبدأ ويأكل بسم الله من غير ما يذكر بسم الله، يبدأ الأكل أمامه وهو جائع يدخل في الأكل، يريد أن يفعل شيئا يدخل في هذا الشيء مباشرة، حتى والله ربما لو أحس بالعجز ربما لا يذكر، لأن هذه المسألة مسألة تعود. إذا تعود الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أموره وشؤونه فيقول بسم الله على كل عمل يعمله، ولا يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في المصنفات والمؤلفات والرسائل ونحو ذلك، لكن عند الأكل عند الشرب عند غير ذلك يقول إيه؟ بسم الله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يأكل فيقول بسم الله، وإذا قال بسم الله في مثل هذه الأعمال يجتنبه الشيطان تماما ولا يقرب منه، لا يأكل معه في صحفة ولا يشاركه في شيء ولا غير ذلك، الحمد لله يصرف عنه الشيطان تماما. وإذا استعان بالله عز وجل على عمل خالصا من قلبه فقال بسم الله، وهو يعني في عمله في سوقه في شيء في أي شيء من أعماله فقال بسم الله، وفقه الله سبحانه وتعالى في هذا العمل وأعانه عليه. لو قلت بسم الله وأنت تحمل شيئا ثقيلا والله لا أعانك الله، ربما لا تستطيع حمله وتجد مشقة وأنت تحمله، وربما أيضا إذا أصابك أذى فتعثرت في الطريق ربما تقول أي ايه ده ومين اللي وتشتم وتسب وكذا وكذا، اقول بسم الله. لو هممت ان تقع قلت بسم الله لحفظك الله سبحانه وتعالى. طلحه ابن عبيد الله يوم احد وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ضربه من احد المشركين قطعت اصبعه، فقال حس كلمه توجع، قال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قلتها لرفعتك الملائكه بسم الله، إني لا أعلم كلمة لو قلتها لرفعتك الملائكة. حينما تريد يعني تتعثر في شيء ستقع قل بسم الله. حينما يسقط منك شيء، إذا كان لك ولد وكان سيقع أو سيصيبه مكروه، والله لو قلت بسم الله لحفظه الله سبحانه وتعالى، لأرسل إليه الملائكة تحفظه بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا هذا تعود، مسألة تعود، لأن الإنسان في مثل هذه الظروف الصعبة لا يستطيع يقول إحنا درسنا، إحنا مرة يعني قيل لنا إنه إن الإنسان لا لا لا ما في وقت للاستحضار، هذه تأتي فجأة بغتة. فإذا كان الإنسان على لسانه دائما أن يحمد الله سبحانه وتعالى، أن يشكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، إذا أكل أو شرب فقال الحمد لله، إذا بدأ في شيء شرع في شيء فقال بسم الله، هذه مسألة تعود، إذا تعود على هذا وفقه الله سبحانه وتعالى. دائما أيضا أنت إذا تعودت أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتذكر وتنطق بالشهادتين تتعبد بها لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربما توفق لها عند الموت فتنطق بها ويكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، وعندها تدخل الجنة، رزقنا الله عز وجل وإياكم. إذن الباء هنا للاستعانة، الباء في بسم الله للاستعانة، وقيل للمصاحبة، يعني أنت تستصحب اسم الله سبحانه وتعالى. وقولك بسم الله بسم الله، هذا يقولون الباء حرف جر، فالبسم الله الجر والمجرور متعلق بشيء، أنت قلت بسم الله مثلا وأنت بتاكل، أنت قلت بسم الله إيه؟ بسم الله أبدأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب أو نحو ذلك، ما ذكرت شيئا. فقولك بسم الله سينزل أو يتنزل على الشيء الذي أنت مقبل عليه، إذا قلت بسم الله وأنت تأكل فالمراد بسم الله أستعين بالله سبحانه وتعالى على الأكل، بسم الله أستعين به على الشرب، بسم الله، وهكذا في كل أحوالك وأمورك وأنت تقرأ وأنت تذاكر. قوله بسم الله بسم الله هذا جار مجرور متعلق بمحذوف، يقدر حسب الحالة التي أنت فيها، مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ يقدر حسب الحالة، أنت حينما تذاكر تقول بسم الله، تبدأ في المذاكرة أو في القراءة أو نحو ذلك تقول بسم الله، بسم الله إيه؟ بسم الله أقرأ، بسم الله أذاكر، بسم الله أتعلم، أليس كذلك؟ طيب بسم الله هذا قلنا متعلق بمحذوف، ويقدر متأخرا للتبرك بالبداء بالبسملة، يقدر متأخرا ليحصل التبرك بالبسملة. طيب وتكتب هكذا للعلم فقط، يعني بسم الله تكتب بدون ألف تخفيفا، باء سين مباشرة لا تكتب بألف، وإنما تكتب الباء ملصقة بالسين. طيب ولفظ الجلالة بسم الله، بسم الله اللفظ الجلالة الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، هذا الاسم هو الذي تتبعه جميع الأسماء، وأصله على خلاف بين أهل العلم أنه مشتق، مشتق من الإله، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام، فالله هو الإله، لو كتبت الإله فالهمزة حذفت تخفيفا وأضغمت اللام في اللام فصار الله، والإله هو المعبود محبة وتعظيما، الإله هو المعبود أو المألوه، الإله هو المألوه محبة وتعظيما، فهمتم؟ لفظ الجلالة الله من الإله، والإله هو المألوه محبة وتعظيما، هو المألوه بين قوسين كده اكتب المعبود، المألوه يعني المعبود، وقوله الرحمن، الرحمن والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقال أهل العلم الرحمن دال على صفة الذات لله سبحانه وتعالى، يعني هو ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم قالوا هي صفة فعل يعني معناها ذو الرحمة الواصلة إلى عباده، الأول ذو الرحمة الواسعة الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والثاني ذو الرحمة الواصلة فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن الرحمن هي الصفة القائمة، يدل على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، الصفة القائمة اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى. والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم، فهو الذي يوصل الرحمة إلى من يشاء من خلقه، وكلاهما يدل على صفة الرحمة على أي حال. واضح ولا في إشكال؟ ها حد عنده إشكال؟ واضحة؟ في إشكال؟ طب قول. ها أعيد يعني؟ طيب، الرحمن قالوا هي صفة ذات لازمة لله سبحانه وتعالى، فهو رحمن صفة تدل، الرحمن صفة معناها إيه؟ صفة الرحمة، الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى وهي صفة الرحمة. قالوا الرحمن معناها ذو الرحمة الواسعة، هو سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، لكن الرحيم من حيث إيصال هذه الرحمة إلى المخلوقين، ذو الرحمة الواصلة إلى عباده، ذو الرحمة التي يوصلها إلى من يشاء من خلقه. وضحت؟ بجد؟ طيب أنا أؤكد على هذا لأنك بعد ذلك يعني ربما في كتب أخرى تتوسع في هذا المعنى، فأنا بديك شيء منه عشان لما تيجي تسمعه بعد كده بقاش صعب عليك. واضح؟ تفضل. ممكن بالمعنى ده شيء كتير، ممكن يعني نحن نوصف إنسان بأنه رحيم لكن لا يجوز نوصف حد بأنه رحمن. نعم طبعاً. أحسنت، واحد فاهم هو المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم وصف إيه؟ بإيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن يوصف العبد بالرحمة لكن لا يوصف بأنه رحمن. ولما اتصف مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة، سبحان الله، أذله الله سبحانه وتعالى فصار يلقب إلى يومنا هذا بمسيلمة الكذاب عقوبة له وشؤما عليه. واضح؟ طيب، قال اعلم رحمك الله، هذه أول جملة في الكتاب ولما أو في الرسالة، لما يبدأ المصنف رحمه الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر أول جملة لك دعاء، شيء جميل مش كده، شيء طيب جدا. يقول اعلم رحمك الله، اللهم ارحمنا جميعا وارحم صاحب هذه الرسالة رحمة واسعة، اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال اعلم رحمك الله، هذا دعاء من المصنف لك، يستثير به يعني سمعك وحواسك حتى تنتبه إلى ما سيقوله لك، وهذا أسلوب في التشويق. اعلم رحمك الله، فتقول له إيه؟ أي شيء تريدني أن يعني أستمع إليه أو أنصت إليه منك، لأنه يدعو لك وهو أسلوب للتقريب حتى يعني تكون قريبا من هذا الكلام الذي يعني سيتلى عليك. هذا دعاء من المصنف، اعلم رحمك الله، يعني يدل على إرادته الخير لك وبك، يدل على إرادته إيصال هذا الخير لك. ودخول العبد في رحمة الله عز وجل هو غاية المنى ومنتهى الرجاء، أن تدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا دعاء الأنبياء، دعاء موسى عليه السلام، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، أن يدخلك الله عز وجل في رحمته، فيعني هذا شيء يعني من غاية ما يعني يطلبه العبد الموفق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا سأل أصحاب فتية الكهف، سألوا الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، إذا دعا به الإنسان وفق لما يعني وفق إليه فتية الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يؤتيك الله عز وجل من رحماته ونفحاته ويهيئ لك الرشاد والسداد والتوفيق، أن يلهمك رشدك سبحان الله، أن ينعم عليك بالإيمان والعمل الصالح، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان فتكون من الراشدين كما أخبر الله عز وجل في كتابه سبحان الله. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.